بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأوطار في شرح أحاديث منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يزال الكلام حول الباب الرابع، وهو باب النهي عن بيوع الغرر. وصلنا إلى الحديث 72 بعد 100 بعد 2000. يقول عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيس، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم أو تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. قال: رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي منه، يعني الإمام الترمذي أورد في روايته شراء المغانم، وقال: حديث غريب. والترمذي لما يقول الحديث، لما يقول إن الحديث غريب، يدل على ضعف الحديث، يعني إذا هو رواه وضعفه. وطبعا العلماء حينما يعني يتكلمون في التضعيف وفي التصحيح يتكلمون عن علم. أما كذاب زماننا ودجال زماننا فحينما يتكلمون عن الحديث صحة أو ضعفا يتكلمون بهوى. لا أقصد علماء الزمان، ولذلك خصصت وقلت كذاب ودجال، الذين تكلم القرآن عنهم قائلا تحت لافتة عريضة أو تحت عنوان كبير: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هو لما يأتيهم تأويله. ولذلك حينما نسمع كلام هؤلاء نضحك. وذكرني هذا بكلام العلامة محمود شاكر رحمة الله عليه في أباطيل وأسمار، حينما قيل له إن لويس عوض يتناول البيان العربي ويتناول الثقافة الإسلامية، والرجل ثقافته أجنبية، يتناولها في جريدة الأهرام بالنقد وبالدرس، فقال: أطلع. فلما اطلع قالوا: رد علي. قال: لم أجد مفكرا يحركني، وإنما وجدت شرلتانا يضحكني، يعني مهرجا باللغة اليونانية، وذكر شرلتانا لأنها لغة ثقافة لويس عوض. لم أجد. ولذلك حينما ذكر يعني يذكر هذا الكلام، بعض الناس يقول: لماذا لا ترد؟ نرد على من؟ هم يقولون نحن مفكرون. والله الذي لا إله غيره لم نجد مفكرين يحركوننا، وإنما وجدت مهرجين يضحكوننا فقط. فكيف نرد؟ على من نرد؟ يقول تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. هل هم يعرفون تأويل القرآن وتأويل السنة وتأويل هذا الكلام العالي في البيان العربي الذي تكلم به المصطفى أو تكلم به أصحاب رضوان الله عليه؟ أبدا، ثقافتهم وعلومهم لا تؤهلهم لهذا. ولما يأتيهم تأويل فماذا كانت النتيجة؟ هم لم يحيطوا بعلم ما يتكلمون فيه فكذبوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي التأويل. كلمة ذكرناها لتكون حاشية على هذا الكلام الذي نذكره في كلام أهل العلم الذين يتعرضون لشرح وبيان سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فهم حينما يصححون عن علم، وحينما يضعفون عن علم، وحينما يردون عن علم وبعلم. فهذا الحديث في شهر ابن حوشب، وشهر معروف في كلام في شهر ابن حوشب. ولذلك العلامة الألباني في إرواء الغليل في المجلد الخامس ناقش القول في الحديث وذكر أقوال أهل العلم في الرواة تعديلا وتجريحا، ثم ذكر أن خلاصة القول أن الحديث ضعيف، ومع ذلك يتعرض الفقهاء لشرحه. الشرح شيء، والقول بتصحيح الحديث وبتضعيفه شيء آخر. الحديث الذي يليه عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، رواه النسائي. وهذا الحديث صحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل أزيدكم، إن الحديث الذي ضعفه العلماء لو نظرنا في المتن لوجدنا معظم أطراف هذا المتن قد جاء في أحاديث صحيح. فالتصحيح شيء، والتضعيف شيء في القبول والرد ونسبة الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وصحة المعنى شيء آخر. فقد يكون الكلام معناه صحيح شرعا، ولكن لا تثبت نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. فليس كل كلام نجده صحيحا، كما قال القائل: أنا أنظر للحديث فإن وجدت كلامه معناه صحيح أنسبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا واثق كل الثقة، وإن وجدت كلامه يتعارض مع ما يظن هو أنه من أصول الدعوة أو الدين فحينئذ يرفض وهو مستريح الضمير. يعني مثلا على سبيل المثال، نحن نعلم أن حديث الجنة تحت أقدام الأمة حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح، فلزم قدميها، هذا هو الصحيح، فسمى الجنة. إذن لكن لا يجوز لي أن أنسب الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام طالما لم يصح. وهذا تأويل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى، يعني يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين. فإياك أن تنسب للنبي كلاما لم يصح عنه حتى ولو كان معناه صحيح. لنحن نذكر أن هناك مقولة مشهورة: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدق، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا كلام خارج من مشكاة النبوة، لأن هذا الكلام يبين منهج أهل السنة والجماعة في فهم قضية الإيمان، ومع ذلك ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح مرفوعا، بل هو من كلام الحسن البصري. إذن العلماء القائمون على حراسة الحدود والصغور، الذين يقومون على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا أن هذا الكلام لا يثبت عن النبي، وليس الكلام منكرا ولا شاذا، بل الكلام مأخوذ من القرآن والسنة، ولكن لا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن أنسب للنبي ما لم يقل. إن قولا علي، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أيعرف هذا الدجالون في هذا الزمان ويخافون أن ينسبوا للنبي ما لم يقله، ويخفى هذا الكلام على أئمة الدين أولياء الله كالبخاري ومسلم وأئمة الحديث؟ كيف يعني هؤلاء الذين لا يتورعون عن عمل أي منكر من المنكرات، كما تقول صفحاتهم وكما تقول أخبارهم أن قضية شرب كذا أو كذا عندهم مسألة لا شيء فيها، معانقة النساء أو الرأس أو كذا كل فن، هؤلاء سيؤتمنون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم البخاري؟ يعني قولوا لي بربكم أيها العقلاء، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ كيف تسوون هؤلاء بهؤلاء العلماء وتجعلون هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يقيموا جملة صحيحة ولا أن ينطقوا بكلمة عربية في موضعها يقومون بإعرابها إعرابا صحيحا، تضعونهم في مصاف أهل العلم بل حاكمين على أهل العلم؟ والله ما وجدت أحدا يركن إلى هؤلاء إلا وعنده عورة يريد أن يسترها بقول هؤلاء، عنده عورة يريد أن يسترها بقول هؤلاء. ناقشني البعض وهو منفعل جدا ويقول عندهم حق، لماذا؟ لأن لا أصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنفصة. ليه؟ متنفصة صاحب كوافير، هو فتح كوافير، فالموضوع تعبه، هتجيبها له جيدة تجيبها له كده مش هتنفع معاه، هي مش راكبة. يبقى لابد أن الحديث ده لأن هذا الحديث وأحاديث مثيلة له إلى حيث ألقى، مش كده ولا إيه؟ إذن القضية هكذا، لا يستمع إلى هؤلاء إلا أصحاب الأهواء وأصحاب الأغراض وأصحاب الأمراض. أما الذي يجعل نصب عينيه قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإن هؤلاء لن يقدموا بين يدي الله ورسوله قول أحد كائنا من كان، كائنا من كان. أخذ ديني ممن قال الله في شأني وأطيع الله وأطيع الرسول، وأطيع الله ورسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والمفكرون هم أهل البيان وأهل البلاغ وأهل العلم، ليس كل إنسان يدعى أنه مفكر سيكون مفكرا، وإنما المفكر الحقيقي هو الذي قال الله عنه، المقصود هنا بالمفكر من قال الله عنه ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لن أترك الشافعي أو مالكا أو أبا حنيفة أو أحمد أو إماما من أئمة الهدى لكي أركن إلى إنسان قد لا أقول يعني يفعل كذا، قد يكون في حقيقة الأمر لا يصلي، قد يكون في حقيقة الأمر لا يصلي، قد يكون في حقيقة الأمر لا أقول يعني لا يعرف كيف يغتسل، بل ربما لا يغتسل لأنه ليس معتقدا في قضية الغسل ولا الجنابة من أساس، وإن يعني هذه القضية التي ينبغي أن توضع في حسبان المسلمين. لماذا تجعلون آذانكم وتصرفون أنفسكم لسماع هؤلاء؟ أعلم أن البعض من أصحاب القنوات ومن الإعلاميين يأتي بأمثال هؤلاء من أجل الإعلانات، لأن هذه الأمور كل ما يعني الذي يتكلم في إنكار السنة كما قال الله تبارك وتعالى وذكرنا هذا، ربنا ذكرهم في سورة الواقعة بقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. كذب تقبل، طب أنا بصدق ولا حتى يعبر لي، يعني الوقت بصدق بالبخاري هتجيلي فلوس من الخارج؟ أي مؤسسة في العالم من الممكن أن تعطيني من ليمن من أجل أني أشرح البخاري؟ لكن أكذب البخاري؟ هتجد بقى الاتصالات وكله تعالى يا عم تعالى ده انت فرصتنا مش كده ولا ايه؟ فرصه كبيره ان يجدوا رجلا من اهل الاسلام وقد يكون اسمه اسلام لكي يتصدر المشهد لكي يطعن في الاسلام. فهذا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم. واحد اثنين وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. كذب اكثر تقبض اكثر. اعترض اكثر تقبض اكثر. تشتهر اكثر. هو ده اللي انا عايزه. يعني هو بيقول لك يا عم سيبونا نقول احنا بنفكر. انتوا بتحاربونا ليه؟ قولوا ونقول. ما هو كل ما بيقولوا ونقول الشغل بيكثر. شغل كتير فلوس كتير. برضو نفس القصة بتاع الحكاية ولا بتاع مش عارف برنامج ايه. اتخانقوا مع بعضيكوا اكتر اقبض انا اكتر. والاعلانات تجي لي اكتر. والمسألة كلها دنيا. والمسألة كلها دنيا. وفي النهاية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي الاخر وقفوهم انهم مسؤولون. ثم ما لكم لا تناصرون. الاصوات اللي افتعلوا الان من اجل ان تتناصر ويدافعوا عنهم سيقال لهم يوم القيامه ما لكم لا تناصرون. شيرد بل هم اليوم مستسلمون. واقبل بعضهم على بعض ويتلاومون ويتهم بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. كلما دخلت أمة لعنت أختها. نعوذ بالله من ذكر هؤلاء ولكننا لا نذكرهم إلا من أجل أن نذكر الأمة ونحصن إخواننا من الشيطان ومن أعوان الشيطان. نعود إلى ما كنا بصدده. يقول الحديث الذي يلي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه أحمد وأبو داود. الحديث الذي يلي وعن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن أو لبن في ضرع أو سمن في لبن. رواه الإمام الدارقطني. هنتكلم عن الأحاديث مجموعة الأحاديث دي لأنها من باب البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغرر. يعني من أجل الغرر؟ الغرر فيه جهالة يا إخوانا. الغرر فيه جهالة يتسبب في ماذا؟ يعني لما يقول لك هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى طبعا، يعني ما ينفعش أنك تشتري جنين في بطن النعم. الأنعام جمعوا إيه؟ نعم. تمام. والمقصود بها مواشي. المواشي ده بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والمعز. أو الغنم يدخل فيها الشياب تدخل فيها الأغنام والمعز التي قال عنها في القرآن ثمانية أزواج في سورة الأنعام. طيب هل يجوز أن الإنسان يشتري ما في بطن الأنعام؟ ناقة حامل ينفع تشتري من بطنها؟ لا. لماذا؟ وحضور دي دنيا. إيه اللي دخل الشرع فيها؟ يدخل الشرع فيها الذي خلق والذي رزق والذي يدبر الأمر يشرع لكم حتى لا تختلفوا. هي البيوع ولك مسائل دنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. نعم فوق رؤوسنا. ولكن الرسول يمنع الأسباب التي تفضي إلى الخلافات. يعني أنت لما أقولك اشتري للبطن الناقة تقول له اشتريته بكم؟ بمية جنيه. بعد كده تسقط. يبقى انت اشتريت الهوى. او تكون انت حاطط في اعتبارك ان في بطنها وهو حاطط في اعتباره ان جاب بطنها اثنين طلع خمسه. هو بعد كده يقول لك لا يا عم انا خسرت. مش كده ولا لا؟ قد يكون هو حاطط في اعتباره انهم ذكور يطلعوا اناث والاناث مغنم يندم. فهو انتهينا. ولذلك نهى عن بيع السمك في الايه؟ في الماء. قلنا المثل انت مش هتشتري سمك في ميه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء السمك في الماء. اما تبقى تصطادوا بيعولي. ولذلك هنا في الحديث نهى عن أشياء، شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، لما تضع اشتري الأجيال، اشتري المولود، يطلع بقى 5 يطلع 6 يطلع 1 يطلع الذكور يطلع أناس، طلعوا ميتين، بقيت مسؤولية صاحب الايه الأصل. لكن أنا ما جيش بالآخر أقول له أنت بعت لي حاجة ميتة، أقول له أنت اشتريتها ويبطنها، إذا ما اشتريت سمك في ايه في مية. فقال لك هنا نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع غرر. يقول لك ودي بيتدخل في كل حاجة، أيوه بيتدخل في كل حاجة، يعني أنا أقول لها إحنا مش إحنا اتفقنا اتفقنا وين بعد كده نمسك في بعض الشرع إليه، وذلك قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه علشان ما نضربش بعض، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لماذا؟ عشان ما نتخنقش مع بعض، نعم القمار لأنه هيؤدي إلى العداوة والبغضاء، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يبقى حرم هذا من أجل ألا يحدث الشقاق والعداء بيني وبين أخي المسلم، لأن الإسلام يدعو إلى جعل المجتمع مجتمع الجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك يريد القضية التشريع الإسلامي ليس تشريعا قانونيا فقط، وإنما تشريع عقدي وتشريع عبادة وتشريع أخلاق وتشريع معاملات، لكي يقيم المجتمع الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. فلذلك احنا قلنا الأصول العامة للفساد في البيوع، إما أن تكون مظالم كالربا، وإما أن تكون أشياء تورث البغضاء وتورث الكراهية والخلاف، فيها أو فيها ظلم مثل الغضب وغيره والغرر. ومنه لأن احنا في أبواب الغرر، فبيتكلم هنا عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، لما تضع وتولد اشتري، دول لسه صغيرين يجوز تشتريهم براحتك، اشتريتهم وماتوا بموضوعك، لكن ما اشتريش انا في البطن اللي جوه بطنها. اللي جوه بطنها ده ايه؟ ما ممكن يطلع اللي جوه بطنها عدد انت ما كانش في ذهنك او في ذهن صاحبها، او العكس، او ينزلوا ميتين، او يكونوا ذكور ولا اناث، اذا الامر مش واضح. وذلك احنا قلنا لما حتى بنيجي نكتب في العقود يقول لك ايه، ها انك طلعت على هذا الامر وعينت المعاينه النافيه للايه للجهاله، يبقى انا لابد اعين الشيء اللي هشتريه معاينه ها نافيه للجهاله. طب انا هعين البضاعه دي ازاي وهي جوه البطن؟ واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. وعن بيع ما في ضروعية الا بكيف، تشتري اللبن اللي في الضرع يعني في ثدي البهيمه تشتري، قال لك الا بكيف، لما ينزل نكيله، لكن مش طب انا اشتريت، اللي يقول لك وفيها ايه، ما انا شايف ان ثدي الناقه ولا البقره قد كده، طب ممكن يكون ده اصلا غلظ في لحمها ولا يكون كثره لبن، يكون عندها مرض، فانت انا هشتري كل دول ب 100 جنيه يعني تنزل ب 30 كيلو لبن، وفي الاخر خالص ما تنزلش حاجه، يبقى انت برضه زي السمك في الميه، زي مساله الاجنه التي في البطون. فقال وعن بيع ما في ضروعية الا بكيل، لما ينزل كيله اقول لك ده كم لتر ولا وزنته طلع كم كيلو، تمام. وعن شراء العبد وهو ابق، واحد عنده عبد ابق منه هرب، اقول لك انا بعته لك، ممكن طبعا عشان ابيع لك عبد ابق يبقى ابيعه بسعره ولا بسعر مفقود بالارض؟ ها بسعر مفقود بالارض، زي ما اقول لك عربيتي مسروقه وابيعها لك وهي مسروقه، يبقى العربيه دي لو ب 100,000 هتاخدها مني ب 20,000 ولا حاجه، مش كده؟ وتقول لي والله انا اشتريت حاجه قد اجدها وممكن بعد كده اروح المها من سوق الايه؟ من السبتيه حتت ولا حاجه، او ما عرفتش اوصلها من اساسه. انا هنا بشتري و مش كده؟ تيجي تقول له يا عم ده انت اشتريت عربيه ماركتها كذا، يقول لك ليه يا عم وانا مغسل وضامن مش عارف ايه؟ مش بيقول كده؟ هذا لا يجوز، لان هنختلف. العبد ابق ممكن ما تعرفش توصل له، يبقى انت فبما تستحل مال اخيك؟ لما يبقى يجي ابقى بيعه بقى بثمنه، لما يبقى يجي ابقى بيعه بثمنه، تمام. قال وعن شراء المغانم حتى تقسم أو حتى تقسم، وعن شراء المغانم التي تؤخذ في المعارك. عندنا مغنم وأنا مقاتل لي حق في المغنم، أروح أبيعه. لا يا حبيبي، لما يتقسم، لأن الملكية أنت عشان تبيع لابد أن تبيع ما إيه؟ ما تملك. فعلشان تبيع ما تملك لازم تحوزه تملكه الأول. طب والتمليك في الغنائم بيكون بعد الإيه؟ التقسيم، لما يقوم الأمير أمير الجيش بتقسيم الغنائم. طبعا واحد يقول لك الأمور دي مش موجودة في هذا الزمن، الشرع بيتكلم عن الواقع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتؤخذ منه القواعد. فحينما يحدث فيما وده شغل الفقهاء، لما يأتي بعد ذلك أحداث أخرى ويتغير الزمان وتتغير الأحداث، في ضوء هذه الأحكام خذوا الأحكام العامة منها، يعني من هذه الجزئيات صوغوا منها قواعد عامة طبقوها على الأسواق في زمانكم وفي مكانكم أو أي مكان، لأن الشريعة عامة. فالشريعة عامة لكل الناس، لأنه لن يأتي بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي، فالتشريع للكل. فبيأخذ من هذه الجزئيات، ولو في حد دلوقتي بيشتري ما في ضروعي خذ منها أحكام عامة. في النهاية لا أبيع شيئا مجهولا، لا أبيع شيئا معدوما، يبقى العقد لا يجوز أن يعقد على المعدوم ولا على المجهول ولا على الذي لا نستطيع أن نسلمه، لأن الآبق العبد الآبق عبد غير مقدور على تسليمه. يبقى عندي العلة هنا إيه؟ عدم القدرة على التسليم. أسلمه لك إزاي؟ عربية مسروقة ما ممكن ما توصلهاش أصلا، الآبق ده ممكن يختفي يخرج خارج البلاد من أساس، وأجيبه لك منين؟ يبقى أمور معينة من خلالها عرف العلماء. ولذلك إحنا ذكرنا لو تذكرون في بداية الباب كلام ابن رشد لما ذكر أسباب الفساد العامة في البيوع، قال تحريم علم المبيع زي الميتة والأشياء المسروقة وما شاكل ذلك، أو الربا أو الغرر. فقال عن الغرر ما دخلته الجهالة، سواء كانت في الثمن أم في المبيع أم في الأجل أم في القدرة على التسليم. فهنا بيقول إيه؟ وعن شراء المغانم حتى تقسم أو تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض. يعني انت قلت لي دلوقتي انت ليك عادل عندي صدقة، هديك صدقة، الصدقة دي كذا، اروح ابيعها قبل ما استلمها ينفع؟ طب ما انت ممكن ترجع في كلمتك وما تديهاليش، وارد ولا لا؟ لان الصدقات ها تملك بالايه؟ بالقبض. يبقى الغنائم تملك بالتقسيم، لكن الصدقات تملك بالايه؟ بالقبض. لما حزها واقبضها في ايدي قبل ما اقبضها انا موعود بيها، زي الهبه، واحد وعدني وابن شقه اروح ابيعها لما تنتقل ملكيتها الي ابيعها، وهكذا. فقال وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربه الغائص. واحد يقول لك انا هغوص في البحر واطلع لقالق ودرر، واللي اطلعه من البحر اخذ منك 1000 جنيه، تقول له اشتريه، يجيب لك الاجر بالضعة، مش كده ولا ايه؟ مش بألف جنيه، تقول له انا اتفقنا على كده، فجأة تجيب لي دولار، يقول لك مالكش، انا قلت لك هضرب غص واطلع لك، طلعت بايه؟ هنختم. طب اقدر طلع مع درر، يقول لك 100 جنيه ولا 1000 جنيه بالدولار دي، ده انا لو بعتها في المزاد هتجيب لي مش عارف ايه 100,000 جنيه ولا كذا، هنختلف ونضرب بعض بعد كده. وعم ضربة الغص، غوص واللي تطلع بيه اعرضه يتباع، لكن تقول لي انا اغوص ولا اطلع تديني فيه كذا، يبقى انت كده تبيع لي برضه نفس القصه ايه؟ ها؟ شيء هيبقى فيه جهله ولا لا؟ امور تعمل فتن وتعمل مشاكل، وكل شويه تلاقي اثنين بيضربوا بعض، ليه؟ عشان اتفقوا على حاجه، الشيء اللي اتفقوا عليه الاثنين ما كانش ينفع شرعا ان هم يتفقوا عليه. فالشرع بيضع القواعد، لا تتعاقد على شيء مجهول ولا تتعاقد على شيء معدوم لسه لم يخلق بعد، ولا واحد يقول لك الله يعني لا يجوز التعاقد على مبنى منشأ، ده انا ما شفتوش، انا شفت هنا الايه؟ المكتب، مش كده ولا لا؟ وزيك بعض اخوانا يقول لك لا ما يجوز انك تشتري حاجه لسه ما اتبنتش. ده بالاسلوب ده انت هتقفل كل شركات الاستثمار العقاري، لان كله بيقبض وبيبيع قبل الارض تبقى موجوده، يعمل الماكيتات والرسومات وبيجمع عليها، مش كده ولا لا؟ تيجي تقول طب ما هنا يبقى لا، هتشوف هتجد ان الامور بتختلف. الشرع في سعه ومرونه، غرضه انه يحرسكم من انفسكم ويحميكم من انفسكم ويحمي اموالكم، يحمي اعراضكم، يحمي دماءكم، يحمي لحمتكم كاخوه متحابين في عدل وفي فضل، في البيع والشراء بالعدل. قصه الفضل دي باراده منك، لكن ان كانت هناك امور فيها مصالح ومنافع لا يعطلها الشرع، والشرع يضع القواعد، ولكن قد يستثني اذا كانت الامور لن تؤدي الى الغرر الشديد او لا تؤدي الى الاشكال بين الناس مثل هذه الامور المستحدثه. ولذلك الشرع ان كان قد نهى عن امور معدومه، بيع معدوم، فقد اباح الاستصناع، مش كده ولا لا؟ يعني انا لما اروح لواحد اقول له اصنع لي كذا لسه ما صنعهاش، ومع ذلك انا عارف هيصنع مثلها، فزي دي اعمل لي، هي معدومه الان وتعقدت على شيء معدوم، ولكن جاز ام لم يجز؟ جاز. ليه؟ لمصلحه، لان الشرع لا يقف امام الايه؟ المصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تأبير النخل وجده قد تأبير النخل كان يترتب عليه امور معينه، وجد ان مصلحه المسلمين في هذا الامر، قال لهم انتم اعلم ايه؟ بشؤون دنياكم. فمن هنا قالوا عن ضربة الغاص. هيشرح الحديث بعد ذلك، نقرأ بقى شرح الحديث. الأول حاجة حديث أبي سعيد، شوفوا العلماء اللي بيتكلموا في التصحيح والتضعيف، حديث أبي سعيد أخرجه أيضا البزار والدارقطني، وقد ضعف الحافظ إسناده، الحافظ ابن حجر عمدة المحققين في زمانه، وشهر بن حوشب فيه مقال تقدم قال عنه في ميزان الاعتدال ليس بالقوي، وكذلك أورده ابن حبان في المجروحين. المهم أن شهر فيه مقال، البعض يقبل حديثه ولكن في المتابعات، ولكن حديث ضعيف، وقد حسن الترمذي ما أخرجه منه. قال المحقق في الحاشية، وهذا الصواب الموجود عندنا في الكتب إنه غريب، فهل الإمام الشوكاني اطلع على نسخة للترمذي حسنه فيها، أم أن هذا خطأ وقع في الإمام الشوكاني؟ فالذي بين أيدينا أن الإمام الترمذي قال غريب، وكلمة غريب بمعنى ضعيف، فالحديث ضعيف، وضعفه الحافظ ابن حزم رحمة الله على الجميع. قال ويشهد لأكثر الأطراف التي اشتمل عليها أحاديث أخرى، من أحاديث النهي عن بيع الغرر، وما ورد في النهي عن بيع الملاقيح والمضامين. والملاقيح يعني الإنسان يبيع إيه؟ اللقاح الموجود في ظهر الذكر، اللي هو مسألة يا أخوانا عصب الفحل اللي اتكلمنا عنه قبل كده. والمضامين يعني الذي تتضمنه بطونه، اللي نفس الكلام بيع الأجنة، كل ذلك مليء عنه. وما ورد في حبل الحبلة على أحد التفسيرين كما ذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، بيع حبل الحبلة في المجلس السابق. قال وحديث أبي هريرة في إسناد أبي داود رجل مجهول، وهو الراوي عن أبي هريرة، وحديث ابن عباس الآخر أخرجه أيضا البيهقي، وفي إسناد عمر ابن فروخ قال البيهقي تفرد به وليس بالقوي. انتوا علماء الحديث ما بياخدوش الأمور كده، كل حديث بيمسكوا الرواة راوي راوي ويقوموا بدراسته من ناحية العدالة ومن ناحية الضبط وما شكل ذلك، ثم ينتقلون بعد الكلام في الراوي إلى وسيلة الإيه؟ التواصل بينه وبين تلميذي وبين شيخه، فهل الإسناد متصل ولا الإسناد منقطع إلى آخره. ولذلك قلنا الحديث الصحيح تعريفه إيه؟ ما رواه راوي عدل، العدل ده عدالة في الدين، تم الضبط، يكون حفظه قوي جدا، إما أن يكون الحفظ حفظ ذاكرة اللي هي ضبط الفؤاد، أو حفظ كتاب مكتوب معه كتب من شيخه مباشرة. ما رواه راوي عدل تم الضبط متصل الإسناد، لا يكون هناك انقطاع في الإيه؟ في الأسانيد، منقطع الإسناد يبقى ضعيف، متصل غير معل ولا شاذ، لا توجد فيه علة توجب الرد ولا شذوذ بأن يروي الثقة خلاف رواه، خلاف ما رواه من هو أوثق منه، أو أن يخالف الثقة مجموعة الثقات. كل هذه الأمور علم بحر كبير اسمه علم الحديث، اشتهرت به هذه الأمة واختصت به هذه الأمة، وذلك الأمم السابقة لم يكن عندها علم ذلك. ولذلك وجدنا الكتب التي ينقلونها منقطعة الأسانيد، بل معضلة، بل كتب انقطعت أسانيدها منذ ألوف السنين، بلكم انقطعت أسانيد هذه الأمور منذ ألف، بل لا نعرف حقيقة رواة هذه الكتب، ومع ذلك لا يتعرض أحد كما قال شيخ الأزهر. قال لماذا لا نجد أحدا يتعرض لنقد التوراة ولا يتعرض لنقد الأنجيل ولا الكتب السابقة؟ لا نجد مؤسسات أجنبية في أوروبا تمول من يقوم بانتقاد هذه الكتب. لماذا الانتقاد خاص والمؤسسات الغربية تمول انتقاد الكتاب الإسلامي كما يحدث مع زكريا بطرس مثلا، أو انتقاد السنة النبوية، أو انتقاد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام عن عصر الفتن الذي حدثت بين الصحابة؟ لماذا دائما التمويل يأتي للدراسات القرآنية وللدراسات النبوية وللسيرة النبوية؟ المسلمون المفروض عليهم أن يذكروا هذا، يقولون لأمثال هؤلاء صراحة بدلا من أن يستمعوا إليه. هل تجرؤون على انتقاد سفر التكوين مع أنكم جعلتم أنفسكم اسم التكوين؟ طب ما تنتقدوا سفر التكوين، سفر التكوين، سفر التكوين الذي يقول إن الله نادم على خلق الجنس الجنس البشري، سفر التكوين الذي يقول إن الله كان يتمشى في الجنة فسمع خشخشة خلف الأشجار فقال من هناك؟ الله، والعياذ بالله. أنا آسف، حاكي الكفر ليس بكافر. من هناك؟ قال آدم أنا يا ربي. قال ولماذا أنت مختبئ؟ قال لقد بدت سوءتي. قال هل أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ كأن الله لا يدري شيئا، كان يتمشى في الجنة. هذا موجود في سفر التكوين. ألم يكن سفر التكوين أحق بانتقاد مؤسسة التكوين؟ لكن لا، يوسف زيدان شغله على أبطال التاريخ الإسلامي، خاصة من صلاح الدين. تذكرنا هذا بمن قال قديما حينما وصلوا إلى فلسطين، ها هي جيوش الصليب قد عادت مرة أخرى، فأنت فأين أنت يا صلاح الدين؟ مش قالوا كده؟ مش قالوا هذا عند قبر صليبان؟ عقدة صلاح الدين عند الصليبيين ما زالت موجودة. فيأتي يوسف زيدان يتكلم عن أن صلاح الدين لم يكن رمزا ولم يكن بطلا ولم يكن ولم يكن، كما يدعي هذا الذي يقول عن نفسه مفكر. ما تركوا بطلا من أبطال الإسلام إلا واتهموه، يريدون أن يحطموا جميع الرموز الإسلامية، رموز علمية، رموز سياسية، رموز فكرية، أي رمز إسلامي يريدون أن يتهموه أسوأ الاتهامات. هذا هو الذي يحصل. ثم يقول لك تكوين، ثم تتكلم بقى عن سفر التكوين، مش كده ولا ايه؟ حينما جاءنا جالسا ما زلنا نتكلم عن التكوين، والله الكلام جاء عفو الخاطر بدون أي ترتيب، والله بدون أي ترتيب. كان إبراهيم جالسا عند بلوطات ممرة، ما كان في فلسطين، فإذا بالرب آتٍ وفي ضمن صحبة، فخرج إليه وقال إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. إبراهيم يعزم ربه على الغداء، ولذلك أكثر القرآن من ذكر هذه القصة ضيف إبراهيم المكرمين، يبين أنهم كانوا ملائكة ولم يكن فيهم رب العالمين، والعياذ بالله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إن لم يكن هذا الكلام أولى بالنقد وبالانتقاد، إن كنتم مفكرين فقوموا بانتقاد هذه، لا يجرؤون. يقول لك لا اصل هنتكلم هنا يبقى في بقى وحده وطنيه. الله، هو الاسلام هفيه؟ هو القران والسنه هي اللي هفيه؟ يعني اشمعنى الاسلام واشمعنى القران واشمعنى سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وسيره النبي عليه الصلاه والسلام ما تتكلموا؟ وذكر القران اكثر من ذكر قصه ضيف ابراهيم المكرمين، والذكر حينما قدم لهم الطعام ها ما اكلوا، فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم حتى الملائكه لا تاكل، لكن في سفر التكوين الرب اتغذى. الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما تتكلموا، بس الكلام ده يتهم قائله بمعاداه الساميه، وساعه اذن معاداه الساميه جريمه، هتمنع اللحاليح اللي بتيجي من الخارج وهتقفل الامر وما تقدرش تخرج ولا تقدر تسافر، ومن الممكن ان تصدر ضدك احكام، من الممكن ان يقبض عليك في اي مطار كما حدث مع رجاء جارودي ولا رجي جارودي حينما جرؤ على الكلام عن الدولة الصهيونية. من يجرؤ على الكلام مع هؤلاء؟ لكن من يتكلم عن الإسلام القنوات مفتوحة وحقهم. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يفهمه المسلمون. خطابنا ليس موجها للإعلام، لأننا نعلم جيدا موقف الإعلام منا وموقفنا من الإعلام بفضل الله تعالى. فإذا هذا الكلام نقول للمسلم لتحصين نفسي ولتحصين ديني، انظر إلى من يتكلم في هذا الشأن، واعلم من اليد التي تحركه، وما هي الجهة التي تدفع لها. اللي بيدفع له مين؟ وزارة المالية المصرية؟ معاذ الله. بيدفع له الأزهر؟ معاذ الله. اللي بيدفع له حاجات بتيجي من الخارج، المؤسسة اللي بتدفع، طب وراها ايه؟ غرضكم ايه من تنقيط كما تدعون تنقيط التراث الاسلامي؟ ولماذا التراث الاسلامي بالذات؟ ومن هو القائم على هذا التنوير؟ مش كده ولا ايه؟ من هو ده اللي ما بقول لك التنوير؟ مش عارف والله، سمعت وائل غنيم بيقول التنوير ايه وبتو يعني كلام عبيط يعني، بس هو الذي يتناسب مع امثال هؤلاء. ما احنا قلنا لم اجد مفكرا يحركني، بل وجدت شرلتان يضحكني، فحينئذ ياتي وائل غنيم بقى ترقص لهم، مش كده ولا ايه؟ ومش هينفع مع دول غير الرقص والهز وما شكل ذلك. نعود إلى ما كنا بصدده. شوف العلماء بيتكلموا إزاي، سبحان الله. يقول: وحديث ابن عباس الآخر أخرجه البيهقي، وفي إسناد عمر بن فروخ قال البيهقي: تفرد به، تفرد وهو ليس أهلا للتفرد، فحينئذ ضعف الحديث. قال لك ليس بالقوي، يتفرد بالخبر لوحده لا يتحمله، لأنه ليس قويا في الرواية ولا في الضبط. شوف العلم، ولكنه قد وثقه ابن معين وغيره. شوف المناقشة، هذه الفكرة والفكر والفكر الآخر، العلم والمناقشة، أنتم فاهمين الناس؟ احنا مش عايزين يسمعوا للرأي الآخر، احنا مش عايزين نسمع للرأي الآخر، ما الآراء هي بتتلاقى. افتح تهذيب التهذيب، افتح كتاب الجرح والتعديل لترى ده يقول لك الراوي لا الثاني لا ده، طب الأسباب ايه؟ حقق، حرر. لكن ما يجيش واحد لا يعرف من هو هؤلاء الرواة، بل أقول لا يعلم كيفية قراءة الحديث قراءة صحيحة، ثم يتكلم. ثم أقول لكم أبعد من هذا، هو ليس عنده كتاب من كتب العلم أصلا يفتحه، وإنما نشرات تكشيرية تقدم إليه مثل البرشام اللي كانت العيال بتعمله في الامتحانات عشان يغشوا منه، نشرات تكشيرية. وقلنا الكلام ده فردنا على زكريا بطرس لو تذكرون، نشرة تبشيرية يقرأ منها بحير، يقرأ منها فلان. اوعى تفتكر يقول لك ويظهر لك كده امام الناس احنا قرينا بقى البخاري وطلعنا. قريت ايه يا عم الشيخ؟ انت تعرف تقرا البخاري اصلا؟ انت ممكن لو مسكته تمسكه بالمقلوب. انت تعرف يعني ايه البخاري؟ بيقول لك قبل كده الدكتور اسامه الازهري لما بيتكلم معاه بيقول له، قال له وقرأت في مقدمه المعطى، قال له المقدمه مش مقدمه. قال له انا قريت، قال له بيقول لك مش مقدمه يا عم، في ايه؟ والله العظيم ما في مقدمه، بيفتح كده بيفتح الموطأ لا باب مواقيت الصلاه. عايز اقول له هم ضحكوا عليا. انت شفت الموطأ اللي في السيما؟ ذكرني بنعيم ياسين، نبيل نعيم كان من جماعه الجهاد سابقا، والوقت بيفتح عليهم النار. فمره كان واحد اسمه محمد ابو سمره من جماعه الجهاد، برضو يوم بقى لما كانت الدولة ضعيفة في أثناء المحنة اللي مرنا بيها، فكلم يقول له المجلس العسكري هنحصره بالسلاح. فقال له سلاح يا انت شفت يا سلاح اللي في السيمة؟ سلاح ده اللي تحصل به وزارة الدفاع. لا والله، قال له كده نبي يعني مش انت سيب ده ان انا اللي علمتك. قال له محمد ابو صنره في الميزو بقى وخارج بقى، ما انت في الايام دي كان ايه اي واحد عبيط عايز يعمل نفسه ان هو جنرال وهنحاصر وزارة الدفاع، وزارة الدفاع المصرية. خدوا بالكم من الكلام، هنحاصر وزارة الدفاع. راح قايل له سلاح ياضي اللي انت قلت ده، انت شفت يا سلاح اللي في السيمة؟ والله رايناه في حقيقه. ولذلك تعطي الجد لما خرجوا لهم مجموعه كده من شباب القوات المسلحه بالدفاع عليهم كلهم بيجروا بيتنططوا واستخبوا في الجوامع والاسود الهادره والعلم الداعشي، وكل ده اصبح تحت الايه الاقدام، وجابوه من محطات المترو. مش كده ولا لا؟ مش شفنا ده كله على القنوات؟ فين الشجاعه وفين البساله وفين وفين؟ زي لما اتكلمنا عن داعش من يومين، واحد بيعلق من العيال بتوع داعش بيعلق وبيقول لك في التعليق مش الجيش المصري بتاعكم هو اللي قتل الدواعش. الله، انتوا كنتوا عايزينه يسبكوا ولا ايه؟ يقعد يبيع مكرونه وجمبري زي ما بتقولوا ويسبكوا، ولا لا يعملكوا كفته بقى، كفته بالجمبري وكفته بكل حاجه. هربتوا وخلعتوا، مش انتوا اللي جايين هنا افتكرتوا بيت المقدس عندنا في سيناء؟ مش انتوا اللي حولتوا كنتوا بتحاربونا عشان تحرروا بيت المقدس؟ طب ما تظهروا دلوقتي. الا بقى ان كانوا موجودين فعلا بس في انفاق غزه، ويبقى ساعه باذن اللي كان بيحاربنا في سيناء هم الحمسويه. بس احنا مش عايزين نتكلم، لان اليومين دول كفايه اللي بيمر بيه اهل غزه. لكن حقيقه الامر لما تيجوا يختفوا تماما، بح، مفيش اي صوت للدواعش ولا لدول. يبقى انتوا الله اختفيتوا قوي، يبقى انتوا مش انتوا رحتوا فين؟ ما تروحوا بقى تحاربوا تل ابيب. والغريب يقول لك اصل المصريين الخونة منعنا من دخول. لا يا حبيبي، انسى بقى سينا وانسى الاردن كمان. ما تخش يا حبيبي من الشمال، ما انت عندك دولتين ها مهترئتان، لبنان وسوريا، ما تخش منهم. والدخول كله من رفح. ما تسيبك بقى من احنا يا عم، احنا خونة انسانة انسانة كمان، والاردن تبعنا. يبقى انت عندك البحر ما تخش منه، اقول لك ضربة الغائط مضغوط وتخش، او تخش لهم عن طريق لبنان او سوريا. هي فلسطين انحصرت كل حدودها بقت معبر رفح، وكله بيصرخ على معبر رفح. يا عم تبدأ انسانة بقى، مش انتوا بتتهمونا؟ انسونا وابحثوا انتوا بقى عن مدخل. مش انتوا ناس اشاوس زي ما دخلتم روسيا وعملتم عمليه لمصلحه اوكرانيا او المخابرات الامريكيه؟ ادخلوا تل ابيب واعملوا الكلام ده يا جماعه، وخشوا وتجدوا في الضفه الغربيه ناس تساعدكم هناك من الجماعات الاخرى. مش كده ولا ايه؟ احنا نسينا النهارده الغرض ودخلنا في غرض، مش كده ولا ايه؟ المهم أنه يقول، وقد رواه عن وكيع مرسلا أبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة في مصنفه، قال ووقفه غير على ابن عباس وهو المحفوظ. شوف يعني غيره رواه موقوفا على ابن عباس، هو ذا كلمة المحفوظ عكس الايه؟ ها؟ ايه يا جماعة؟ أنا عندي محفوظ وعندي ايه؟ ها؟ الشاذ، اللفظ الشاذ. يبقى أنا عندي هذا المحفوظ، المحفوظ إنه من قول ابن عباس مش من قول النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المحققين، شوف المحررين، شوف الدقة في الأساليب. وجايين بعد كده أنا بتكلم الكلام ده لسبب، لأن في بعض الإخوة عرض عليا وقال لي كلام، والله بس الظروف مش هتسمح الآن، لأن إحنا قطعنا شوطا في التجهيز لدورة ذي الحجة في الداء والدواء لابن القيم. قال لي طب ليه يا شيخ ما اتكلمش عن كتاب الحافظ المعلمي اليماني او الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه في الرد على بريع شيخهم الكبير في انتقاد الاحاديث، وكان يبقى دوره طيبه في هذا الوقت؟ قلت له والله يعني حتى هنحسسه ان احنا ايه مهتمين بيه، وما نعمل دوره كامله علشان تكوين، ما جاي تبقى تفكيك خلال يومين. مش كده على ما نوصل للعيد إن شاء الله. المهم قال وأخرجه أيضا أبو داود من طريق أبي إسحاق عن عكرمة والشافعي من وجه آخر عن ابن عباس والطبراني في الأوسط من طريق عمر المذكور وقال لا يروى عن النبي إلا بهذا الإسناد. وفي الباب عن عمران ابن حسين مرفوعا عند أبي بكر ابن أبي عاصم بلفظ نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرق. كده انتهى من تخريج الحديث. خلال ما يكون حديث ضعيف ودي كل رواته ومش كل ده الإمام الشوكاني يختصر، فما بالكم بالحديث التي اتفق على رواياتها الشيخان؟ هيبقى الكلام فيها قد ايه؟ ده اعربوها يا اخوانا، ده عبد حروفها الائمه العلماء سبحان الله. هيبدا بقى يشرح. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام، طبعا في روايه حتى قال مقيدا حتى تضع. قال في دليل على انه لا يصح شراء الحمل وهو مجمع عليه، امر مجمع عليه انه لا يجوز ان حد يبيع الحمل ولسه في البطن، لكن لو وضعه يجوز بيعه. تمام. قال والعلة الغرر، العلة الغرر جهالة مانيش عارف ايه اللي في بطن النعم، وعدم القدرة على التسليم. لما يقول لي طب سلموني دلوقتي اقول له طب سلمونك ازاي انت سلمتك دلوقتي هاجهضها مش كده ولا ايه؟ يبقى العلة الغرر وعدم القدرة على التسليم. ونهى كذلك عن بيع ما في ضروعها وهو أيضا مجمع على عدم صحة بيعه قبل انفصالي لما في العلة الغرر والجهالة، إلا أن يبيعه منه كيلا. يعني أقول لك أنا هبيع لك اللي في الضرع اللتر كذا، يبقى لما تحلب كل لتر أديك كذا. قال نحو أن يقول بعت منك صاعا من حليب بقرتي، فإن الحديث يدل على جوازي لأنه قال إلا بكيل. لماذا؟ لارتفاع الغرر والجهالة. إن ارتفع الغرر والجهالة جاز. تمام. قولوا عن شراء العبد الآبق، قلت في دليل على أنه لا يصح بيعه، وذكرنا البيع العبد الآبق لأنه على ما لو وجده قد يجده مفقوع العين مثلا، أو لو وجده وجده مقصورة الإيه على ما يجيبه ممكن يقبض عليه كسر رجله، يبقى الثمن هيختلف مش كده ولا لا؟ طيب سؤال، لو العبد الأبق رجع وباعه له وبعوله لابد أن يعلمه بأنه أبق؟ نعم، لأن هذا عيب في المبيع، عيب في المبيع، لأنه ربما أبق منه والآخر واضح، ويبقى عارف قبل ما يشتريه يكون عارف العيب اللي فيه إنه. تمام. قال هنا وعن شراء العبد الآبق في دليل على أنه لا يصح بيع، وقد ذهب إلى ذلك الهادي والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله وأبو طالب من فقهاء الزيدية إنه يصح موقوفا على التسليم. لكن لا، هذا خطأ، لأنه لو أوقفناه على التسليم وجاء سلمته له وسلمته له فربما كان فيه شيء يرد البيع، من حقي أن يرد البيع مش كده ولا إيه؟ يكون مقصور أو في أي شيء، هو دخول الحمام زي خروجه. أما أبق هل عودته ستكون كمثل ما كان عليه سابقا؟ وطبعا قضية العبيد وشراء العبيد والكلام ده تكلمنا فيه بتوسع، وتكلمنا عن فقه الإسلام في ذلك والشبه التي يذكرها المستشرقون في تفسيرنا لسورة النور قريبا، وإن كان لنا كلام العهد به بعيد لا أذكر في سورة إيه بقى، محمد يبقى يقول لنا بعدين. واستدلوا بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، يعني الذين قالوا يجوز بيع العبد الآبق ولكن يكون موقوفا على التسليم قالوا أحل الله البيع. نقول هذا عام، ولكن النص الخاص ها يقدم عليه. قال وهو من التمسك بالعام في مقابلة ما هو أخص منه مطلقا. وعلة النهي، لماذا نهى عن بيع العبد الآبق؟ وعلة النهي عدم القدرة على التسليم إن كانت عين العبد الآبق معلومة، يعني لو عارف العبد ده وشفته قبل كده وجاي يشتري قال لي بس أبق أقول له أشتري بكذا، يبقى هذا يبقى العلة هي عدم القدرة على التسليم، مش أقدر أي حاجة بيعالك أقدر أسلمها لك، لكن هذا لا أستطيع أن أسلمها لك، أسلمه لك. إن كان عينه معروفة، وإلا أنا ما أعرفش هو مين ولا شفته قبل كده. فقال أنا عندي عبد آدم، يبقى هنا جهالة مع عدم القدرة على التسليم. العلة هنا إيه؟ علتان أو علة مركبة من الجهالة وعدم القدرة على التسليم. قال وقول شراء المغانم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى إيه؟ تقسم. قال مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل القسمة، لأنه لا ملك لأحد من الغانمين قبلها على ما هو الأظهر من قول الشافعي وغيره. دي جملة معترضة على ما هو الأظهر من قول الشافعي وغيره، اجعلها بين معكوفتين. فقال لأنه لا ملك على ما هو الأظهر من قول الشافعي وغيره، لا ملك لأحد من الغانمين قبلها، فيكون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. ببيع لك حاجة أنا لسه ما تملكتهاش، ينفع؟ لا. قوله عن شراء الصدقات، بس خلي بالك، هل يجوز أن أبيع شيئا لا أملكه؟ هذا الأمر لسه في طبعا في نهي عن بيع ما لا أملك. لأن واحد يقول لك إيه مثل حتى الكلمة المشهورة، أعطى من لا يملك من لا يستحق، يبقى لازم عشان أعطيك أتملك. لكن أحيانا أبيع لك شيئا موصوفا في الذمة وغير موجود الآن بين يدي، ولكن بعد العقد أنا أحوزه، ده أمر تاني هنتكلم عنه لما نيجي في حديث لا تبع ما ليس عندك. فقال وعن شراء الصدقات، قال فيه دليل على أنه لا يجوز للمتصدق عليه بيع الصدقة قبل قبضها. لماذا؟ قال لأنه لا يملك إلا ب لا يملك إلا بالقبض. وقد خصص من هذا العموم المصدق. المصدق اللي هو مين؟ اللي بيجمع الزكوات. طبعا انتوا عارفين ان الدولة قديما كانت تجمع هي الزكوات ثم تقوم بتوزيعها على الناس، تجمع هي الزكوات. لكن الآن تركوا الأمر لدين الناس، تمام؟ تركوا الأمر لدينكم، لكن كان الإمام هو اللي بيجمع، اللي هو رئيس الدولة، وفي جهاز له زي جهاز الضرائب يقوم بجمع الزكوات. فالذي يأخذ العامل الذي يرسل إلى الأغنياء لأخذ الزكوات اسمه إيه؟ المصدق، تمام؟ عامل الزكاة الذي، ولذلك الشرع جعل الزكاة قائمة بنفسها، ولذلك الجهاز العامل هذا لا تنفق عليه الدولة من عندها، وإنما من مال الإيه؟ الزكاة. ولذلك جعل له إيه؟ نصيبا من السمن، كما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. قال والعاملين عليه، العاملين عليه اللي هو إيه؟ الجهاز كله الإداري القائم على جمع الزكاة وتوزيع الزكاة. ما اللي بيأتي عشان يجمع الزكاة ناس هتروح ويروح ويشوف ويجمع ويشوف ده عنده إيه، ويخرص الثمار ويجمع البهائم وكل الأمور دي كلها ويشوف الأموال، وفي النهاية ده جهاز الشخص واحد، أما يكون دولة هيبقى جهاز. ثم بعد جمع الزكوات الحراسة والحفاظ عليها وسقيها ومش عارف إيه وحفظها كل ده موظفين، ثم يقوم بالتوزيع كل ده العاملين عليه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ما زغلطنيش عن شيء. المهم فهنا الصدقات قال إيه؟ قال قد خصص، يعني ليس بالشرع وإنما باجتهاد بعض العلماء، وقد خصص من هذا العموم المصدق، فقيل يجوز له بيع الصدقات قبل قبضها وهو غير مقبول إلا بدليل يخص هذا العموم. ثم قال وجعل التخلية إليه كونه خلي بينه وبين الصدقة بمنزلة القبض دعوة مجردة على تسليم قيامها مقام القبض فلا فرق بينه وبين غيره، هو خلاف لا يعتد به، ذكره صاحب سبل السلام الصنعاني رحمة الله على الجميع. وعن ضربة الغائص، قال المراد بذلك أنه يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره ما أخ أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن. وذكرنا الأمثلة. فإن هذا لا يصح لما فيه من الغرر والجهالة، لأن عارف أنت هتجيب إيه، ممكن ما تجيبش حاجة أصلا، ممكن تنزل وتطلع معك حصى، وممكن ينزل يطلع معك إيه جواهر، الله أعلم. فإذا هنا بسبب الغرر والجهالة. طبعا هذا فيه دليل على جواز الغوص بس بشرط للمتمكن، لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا يغوص بالبحر إلا المتمكن. فهنا الشرع أجاز الغوص بدليل أن الله تبارك وتعالى بيّن أنه من علينا بالبحر لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، فمن علينا بذلك بدليل قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء، يعني نعمة من نعم ربكما تكذبان، يا جن ويا إنس، يبقى نعمة بيمن علينا باللؤلؤ والأشياء التي تخرج في الأصداف وغيرها من الجهل. ثم قال الحديث بقى اللي بعده، قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم. الأذان، الأذان، حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن، نفس الكلام، الأشياء التي تورث خلافا بين الناس وفيها جهالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، يعني إيه حتى يطعم؟ يعني يكون مؤهل، يكون جاهزا للإيه؟ للأكل، إنه يؤكل، تمام؟ يباع ثمر حتى يطعم. وقال سيأتي في الكلام على هذا في باب النهي عن الثمر قبل بدو صلاحه، سيأتي باب إن شاء الله في الكلام عن الثمار ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، لسه لم تظهر الثمار وأنها قد بدا صلاحها، لأننا لو بعناها الآفات تكسر، الآفات تأتي بالنسبة للزرع قبل بدو الصلاح. الأمر الثاني هيختلف في مسألة السقي، يقول له أنت ما سقيتوش، لا سقيته، لا السقي كان أقل، هتحدث إشكالات كثيرة. فقال لك لا يجوز أن يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لازم يظهر الأول الثمر. طالما بيع لك ثمر في حديقة، مش ببيع الحديقة كأرض، ببيع الثمر، طالما بعت لك الثمر بعد بدو صلاحه يحمر ويصفر، لكن طول ما هو أخضر لسه ببدأ صلاحه لا يجوز بيعه، عشان بنختلف. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، قال لنفرض مثلا إن جاءته جائحة، أو جاء مثلا شيء وجرب أو غيره، فيقال حينئذ بما تستحل مال أخيك اللي انت قبضت فلوسه؟ فإن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، يعني يكون إيه يطعم؟ يعني يكون صالح لأنه يتاكل. قال سيأتي في الكلام على هذا في باب النهي عن الثمر قبل بدو صلاح. قال أوصوف على ظهر، يعني أقول لك أنا عندي الخرفان دي، شايفها 10 خرفان، بعت لك الصوف اللي على ظهرها ده، لا يا حبيبي، جزه وبعد ما تخلقه وتجزه بيعولي. طب وإيه الفرق؟ لا هنختلف، نختلف في إيه؟ أجا أص ساعة ما جي ساعة الجز يقول لي لا ما اتفقناش على كده، نصه نصه ده انا هوصل للجز، يقول لي لا ما اتفقناش على نختلف، لا جزء انت وبعد كده تبيع لي شيء معلوم، فهنا هيورث خلاف. فقال في دليل على عدم صحه بيع الصوف ما دام على ظهر الحيوان، والى ذلك ذهب العتره، والعتره اللي هم ايه من فقهاء اهل البيت، يعني عتره النبي عليه الصلاه والسلام والفقهاء. طبعا الشوكاني دايما يذكر هذا، لان الشوكاني كان يعيش في بلاد فيها المذهب الايه الزيدي كان غالبا. قال والعله الجهاده، الجهاله والتاديه الى الشجار في موضع القطع، القطع فين هنختلف مع بعض، يبقى هنا جزء توبيعه. ومع ذلك ابن تيميه اجاز بيع ذلك لانه ضعف الحديث، وهذا سنذكره فيما بعد. ابن تيميه لما ضعف الحديث قال هذا الحديث ضعيف ولا يلزمنا، لأن الأمر قد يحتاج الناس إليه، ولكن لو نظرنا للأمر سنجد أنه لا احتياج لهذا. العجلة في هذا الأمر؟ مش انت عايز تشوف يجز انت نتفق على مين اللي يقوم بجز بعد ما جزء لبقى نشتري، مش مضطر الآن لاني ابيعولك وهو على الظهر، لانه سيورث خلافا. حتى وان وافق على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم ذكر هذا الكلام تبعا لشيخ في زاد المعاد، لكن الامر ما زال يعني من الممكن ان يورث شجارا. والشيخ العثيمين نقل كلامهما ومال اليه، واخدين بالكم؟ لكن احنا زي ما انتم عارفين يعني الائمه فوق ادمغتنا، ولكن لا معصوم الا المعصوم صلى الله عليه واله وسلم. قال او سمن في لبن، سمن في لبن، عندي لبن اقول لك ابيع لك السمن اللي فيه. طب انا عارف هيطلع سمن قد ايه، مش كده ولا ايه؟ يبقى لابد تطلع السمنه. الامور اللي تحدث فيها خلافات منهي عنها، هاتي عشان ما نتخانقش. قال يعني لما فيه من الجهاله والغرض. الحديث الذي يليه حديثان عن ابي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه في البيع. واحد يقول لك يعني ما حدش يلمس بعضه في البيع، زي ما واحد جاي بيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحفاره. قال لهم النبي بينهى عن بيع الحفره وانتم بتبيعوا حجر؟ ده النبي نهى عن بيع الحفره الواحده. طبعا مش فاهم، فدي المشكله اللي بعض الناس تتصدر للكلام في دين الله بجهل. الكلام ده قديما، واحد قديما قال انتوا جايين بتبيعوا لنا، يعني معنى كده ما ينفعش بقى انت تبيع الزلط، الناس اللي بتشتري الزلط والامور دي كلها للمباني كده لا يجوز، ومش فاهم حاجه. بيع الحصى اللي شرحناه قبل كده، نمسك الحصى ويحدفها ويقول لك ايه لاخر مد دراعي بعت لك الارض دي، وانا عارف كم متر دي، ما جايز ايدك تكون قويه وممكن ايدك تكون ضعيفه، مش كده ولا لا؟ فالبيع تعالى نمطر مع بعض ونقيس، لكن بيع الحصى اقول لك بص انا احدف واللي تيجي عليها الخروف الخرفان دي وانت وحظك، الخروف اللي يجي عليه الحصاء يبقى تشتريه ب 2000 جنيه مثلا ولا حاجه في الاضحيه دي. اجي اروح في الاخر الاقيها اللي نشن عليها كانت ايه؟ حدايه. طب انا اروح اضحي بيها؟ اذا المساله ما هياش ايه؟ ضربه الغائص والامور دي كلها كان بيعملها الناس قديما، فحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم لما تورث الشقاء. فهنا قال نهى عن بيع الملامسه والمنابذه. انا محتاج هنا مين يشوف؟ زي ما انا محتاج للسنه في شرح القران، محتاج للصحابه في شرح الايه؟ السنه. شفتوا بقى؟ ما ينفعش حد يقل ادبه في الصحابه ولا يقل ادبه على ابي هريره ولا، احنا زي ما احنا محتاجين السنه للقران، احنا محتاجين الايه؟ الصحابه لشرح كلام النبي، ومحتاجين كلام التابعين لشرح كلام ها؟ الصحابه، ومحتاجين كلام الائمه لشرح كلام مين؟ التابعين. اوعى تقول احنا رجال وهم رجال. وانت اسالك سؤال، ولما الرئيس بيتكلم رئيس الدوله او اي رئيس لدوله معينه انت بتفهم كلامه؟ واحد يقول فيه وانا يعني هو احسن مني في الحبس. لما بيحدث اي رئيس دوله يقول خطاب مين اللي بيحلله؟ اجهزه. يجي الرئيس المصري يتكلم أجهزة العالم في المخابرات تبدأ يقول لك تحليل خطاب رئيس الجمهورية، مش عشان رئيسنا أنا أقول لك أنت عم عمال تنفخ في الرئيس. أي رئيس لأي دولة ولو حتى دويلة قد كده. ليه؟ لأن الناس دي لما بتتكلم يبقى في جوه الكلام كلام وفي رسائل. الكلام ده ليه ناس متخصصة. واحد يقول لك لانك خطابات الرؤساء بيكتبها مش الرئيس اللي بيكتب الخطاب، في ناس بتكتب له الخطاب اجهزه. فلذلك بيقوم بتحليل الخطابات دي مين؟ اجهزه في كل الدول، كله قاعد اجهزه شغلتها تحليل خطابات الرؤساء والمسؤولين، واخدين؟ ولذلك بيخرجوا كلام من بين الايه؟ السطور. ناس فاهمه، دي لغه سياسيه برضه نفس الكلام. الخطاب الاقتصادي من الاقتصاديين بيحللوا مين؟ اقتصاديون. ولذلك نفس الكلام بالنسبة للعلم. الشاعر لما يتكلم مين بينقده؟ علماء بالأدب. ما يجيش فقيه ينتقد شاعرا من الشعراء ويقول أنا بتكلم في النقد الأدبي، ما بتكلمش في نقد المعنى. احنا كلنا بنفهم الكلام والغرض المسوق له، لكن تحليل البيان نفسه له ايه؟ ده حتى لما بيجي يقول لك في ناقد سينمائي ونقاد الكرة بقى حدث ولا حرج مش كده ولا كلكم نقاد كرة؟ انا ما اعرفش في الكرة على فكرة يعني ماليش في الكرة الحمد لله، بس بقول لك يعني في نقاد للكرة وفي نقاد للفن وفي نقاد للادب، في اشمعنى الشريعة بقت مشاع لكل واحد ما عندوش شغلة؟ المهم ورجع الواحد يقول لك ايه هو الدين حفر على ما فيش كهنوت في الأرض؟ ما فيش كهنوت، عارف يعني ما فيش كهنوت؟ عارف يعني ما فيش كهنوت؟ يعني سبتك عايز تتوب الى الله انصرف عني الى الله، ما ديش تقول لي توبني يا شيخ، لا ما عندناش دي، ما عندناش سكوت غفران بينك وبين ربك مباشرة، توبوا الى انصرفوا عني الى الله. الرسول بيعلم بعد كده ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا يأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. مفيش كهنوت كده، صلاتك مش هتقبل الا عن طريق الكاهن، الكلام ده ابطله الاسلام، صلاتك بينك وبين ربنا. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعي، مش بوصفه، الغيه الوصفه في العبادات ملغاه، هو ده كلمه مفيش كهنوت. لكن تفسير النص الديني في علماء، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك قال إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر، كلمة الذكر وإن كانت الآية نزلت في موضع خاص أو في واقعة خاصة، اسألوا أهل الذكر أهل الكتاب يعني عن النبي، والآية مكية، إلا أن اللفظ يعم يعم بعد نزول قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فاسألوا أهل الذكر أهل العلم بالقرآن. فإن كنا يجوز لنا أن نسأل أهل الكتاب عن صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول كده المشرك مكة، أفمن باب أولى أن نسأل أهل الذكر الحكيم المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عن فهم ما أنزل في القرآن وفي السنة النبوية؟ ثم يقول هنا أو سمن في لبن لما فيه من الغاء، قلنا حديث الملامسة والمنابذة. قال هما مفسران بما ذكر في الحديث. إيه بقى؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. بيشرح الحديث يقول الراوي نفسه والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوب ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. متفق عليه، رواه أحمد والبخاري ومسلم. الكلام ده زي عارف نكاح الشغار، أقول لك إيه، أجوزك بنتي في مقابل أنك تجوزني أختك، أو أجوزك بنتي في مقابل أنك تجوزني بنتك أو أختي في مقابل. الغرض هنا أن أسقط مسألة المهور فنهى عنه. عايز تجوز اختك او بنتك جوزها لي، بس نتفق على مهرها عشان تعرف حقها. وبعد عايز تتجوز بنتي او اختي ما تبقاش دي تفضيه، ما بنعملش مساله مقصه، دي مش فلوس، دي بشر ليها احترامها وليها قدرها، افضل وانا وبعد كده افضل بنتك. واضح الصوره؟ لكن ما تجعلش دي في دي، مش المساله هي بديك عربيه بعربيه ولا بديك كذا بكذا، ما ينفعش. وفي نفس الكلام اقول لك ثوبي بثوبك، طبعا ما اشوف وفتش واعرف قد يكون في اي عيب او او او. هنا الغرض ايه؟ المعاينه النافيه للجهاله برضه. واضحه الصوره ولا لا؟ قال وعن انس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمخاضره والمنابذه والملامسه والمزابنه، رواه البخاري. المزابنه والمحاقله والمخاضره سيأتي الكلام في بيع الثمار فمش هنتكلم عنه، يبقى كلامنا ما زال في المنابذة والايه والملامسة. فقال طبعا قال لك رواه البخاري الحديث الثاني، خدوا بقى تشوفوا العلماء الحديث اللي رواه ابو داود والضرق واثنين تفتشوه وقالوا راحوا جم، اول ما جاء عند البخاري هيشرح الحديث. الله، طب ما تتكلم يا مجامله للبخاري، اشمعنى البخاري؟ يقول لك واحنا لسه هنتناقش، ده الدنيا كلها تناقش، وانت فاكر البخاري عشان قالوا قال البخاري، والبخاري ده كان رئيس دولة والناس بتنافقه، حكيت لكم ان البخاري ساعة ما مات قال ايه؟ اللهم اني قد ضاقت علي الارض بما رحبت فاقبضني اليك غير مفتون، ما كانش قادر يخرج بره بيته، طب ايه اللي شهر كتابه؟ هو اشتهر الكتاب في عصره؟ البخاري ما كانش رئيس دولة، ده البخاري في بخارى، وفي العصر ده كان اللي بيحكم الدولة الايه العباسية، وهو هو اعجمي. ايه اللي خلى الاعجمي ده شيخ الاسلام وكتابه يبقى بعد كتاب الله؟ عشان قامت دراسات في كل الدنيا في كل البقاع والاصقاع والمدارس الحديثية في كل الدنيا، قامت بتسلية الكتاب، تسلية ما تقرأ مقدمة هذه الساري لشرح فتح الباري شرح صحيح البخاري، وشوف العلماء قالوا ايه، والانتقادات اللي على البخاري لحافظ الدنيا في زمان الدار القطني، قام بانتقاد احاديث وناقش وقال لك لا البخاري اخطأ في كذا، قالوا له لا تعالى يا عم، والكلام ده بعد عهد الايه البخاري بقى كمان مناقشة، حتى توصل العلماء بالإجماع أن أحاديث البخاري تجاوزت القنطرة، مش تجاوزت القنطرة بقرار سياسي ولا بقرار كهنوتي، لا، كل المدارس الإسلامية على اختلافها، وخد بالك بقى فيهم أشاعرة وفيهم أهل حديث وفيهم مش عارف معتدلة، علماء الحديث أجمعوا على الإسماع إنهم مختلفين في كل شيء، المعتدلة بيتخانقوا مع الأشاعرة، لكن عند صحيح البخاري ومسلم كل وقف انتباهه بتعظيم سلام. ليه؟ كان عامل لهم عمل ماتك عليهم زلة، كان بيوزع عليهم فلوس. السلطة اللي عند البخاري سلطان رب العالمين، إن هذا الكتاب قامت عليه دراسات عميقة إلى رب للأحاديث ومناقشة الرجال، لدرجة الرجال البخاري معروفين متشدد جدا في انتقاد الأحاديث، لدرجة إن البخاري دي كتب تانية، تعرفوا كده ولا متعرفوش؟ في ناس مش عارفة الحكاية دي، البخاري دي كتاب الأدب المفرد لوحده في صحيح وضعيف، صح؟ وبندرس أسانيده، ولو جالنا رواه البخاري فين؟ في الأدب المفرد، حطه على المقتلة في صحيح، وذاك الألباني قسم الكتاب نصين، صحيح الادب المفرد للبخاري ضعيف الادب المفرد، تعرفوا الكلام ده؟ يبقى البخاري ليه كتب ثانيه، ليه كتاب التاريخ الكبير والاوسط والصغير في ضعيف وصحيح، لكن البخاري له كتاب في العقيده افعال العباد في صحيح وضعيف انتقد، لكن صحيح البخاري انتقد انتقد، لكن اجمع العلماء على صحة ما في البخاري، وأجمع العلماء على صحة ما في صحيح الإمام مسلم في تلميذ البخاري اللي قالوا عليه لولا البخاري ما راح موسى ما راح مسلم ولا جاء. يبقى المسألة مش مجاملة لحد، لا بنجامل البخاري، هنجامل البخاري ليه؟ زي الوقت الألباني يقول لك ايه، طب الألباني ها مين في ظهره؟ الدولة اللي واقفة في ظهر الألباني ايه؟ يقول لك الوهابيه، مفيش، الرجل كان طاردينه من السعوديه كمان، صح، وبقي صححه الالباني وضعفه الالباني. ما القوه التي وراء الالباني؟ هي القوه التي كانت وراء البخاري ومسلم، مش كده؟ هي دي القضيه، القضيه انه دين رب العالمين الذي قال فيه سيد الانام صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين او العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. واضح؟ يبقى هنا خلينا بقى في الملامسة والمنابذة، الأسبوع الجاي طولنا عليكم معلش، هنبدأ في الحديث ده من الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم.